صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا ما يتعلق بنواقض الوضوء، ونواقض الوضوء إذا حصل شيء منها يكفي الإنسان أن يتوضأ. ثم مر بنا بعد ذلك موجبات الغسل، يعني لا يكفي وضوء وإنما لا بد أن يغسل الإنسان كامل البدن، أن يغسل جميع بدنه. وموجبات الغسل سبعة، ومرت بنا ووقفنا عند كل واحد منها: انتقال المني، انتقال المني أولا، ثم خروج المني، يعني عندما يخرج، إذا انتقل المني فقط ولم يخرج وجب الغسل، وإذا خرج المني وجب الغسل، وإذا انتقل المني واغتسل الإنسان ثم بعد فترة خرج المني فلا غسل، لأنه لا يمكن أن يغتسل الإنسان مرتين لمني واحد. قلنا انتقال المني، خروج المني، تغييب الحشفة، سواء حصل إنزال أو لم يحصل. ثم الحيض، إذا انقطع دم الحيض، وإذا انقطع دم النفاس، وإذا مات الإنسان فإنه يغسل. هذه الأمور قلنا: أولا انتقال المني وخروج المني وتغييب الحسفة، وإذا أسلم الكافر كما مر في حديث قيس بن عاصم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. وانقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، ثم بعد ذلك وهو الأخير إذا مات الإنسان فإنه يغسل. هذه هي موجبات الغسل. نريد أن نعرف في هذا الدرس ما هي الأحكام المترتبة على من وجب عليه غسل. فمن وجب عليه غسل يمنع من الصلاة، ويمنع من الطواف، ويمنع من قراءة القرآن، ويمنع من اللبس في المسجد، إلى غير ذلك من الأحكام التي سنقرأها الآن. نعم، ويمنع 160 الصفر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويمنع من وجب عليه غسل، لأن المني قد انتقل. من وجب عليه غسل لأن المني قد خرج دقا بلذة. من وجب عليه غسل لكونه غيب الحسفة أو قدرها. من وجب عليها غسل لكون دم الحيض قد انقطع. من وجب عليها غسل لكون دم النفاس قد انقطع. من وجب عليه أو عليها غسل لكونهم أسلموا، ولو أنه كان ذلك عن ردة، يمنع من الأمور الآتية. نعم. ويمنع من وجب عليه غسل لجنابة أو غيرها من قراءة آية، من قراءة آية أو أكثر من آية، إلا إذا قصد، لم يقصد قراءة القرآن وإنما قصد الدعاء، قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني يقصد دعاء ولم يقصد قراءة آية، فلا حرج في ذلك، يعني لا حرج أن يدعو، لا حرج أن يسبح، أن يهلل، أن يكبر، أن يستغفر، لا حرج. لكن القرآن نظرا لمنزلته ومكانته فلا يقرأه إلا إذا زالت الجنابة، فيمكن أن يقرأ القرآن غير إذا في حدث أصغر، ويمكن أن يتوضأ يعني ولو لم يتوضأ إذا كان قراءة القرآن غير عن حكم، وأما إذا أخذ المصحف فلا بد أن يكون طاهرا. نعم. ويمنع من وجب عليه غسل لجنابة أو غيرها من قراءة آية فأكثر، لحديث علي كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. ليس الجنابة يعني إذا كان غير متوضأ يمكن يقرأ القرآن غير، إذا كان غير متوضأ يسبح ويهلل ويقرأ إلى آخره، يمكن أن يكون المصحف أمامه بس ما يمسه بيده ويقرأ، لكن إذا كان جنوب جنوب فلا. وسمي الجنوب جنوبا لماذا قلنا يا محمد؟ لأنه يجتنب الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغيره، أو القول الثاني لأن الماء جانب مكانه، وهو المني جانب إما أنه خرج أو انتقل من مكانه. نعم. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه. ولا يمنع من وجب عليه غسل من بعضها يعني من بعض آية، يمكن أن يقرأ بعض آية لا حرج، لكن أن يقرأ آية كاملة فلا، إذا قصد قراءتها على أنها آية، وأما إذا قصد قراءتها على أنها دعاء فلا حرج في ذلك. نعم. ولا يمنع من وجب عليه غسل من بعضها أي بعض آية لأنه لا إعجاز فيه، لأنه لا إعجاز في قراءة بعض الآية، وإنما الإعجاز في قراءة الآية كاملة. نعم. ولو كرر قراءة البعض، ولو كرر قراءة بعض الآية، ولو كرر يعني مثلا عندنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله لو كررها فلا حرج، لكن لو قال الحمد لله رب العالمين وقصد أنها آية من سورة الفاتحة نقول لا يجوز لكونك جنب، وإذا قال لم أقصد قراءة القرآن وإنما قصدت الدعاء ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الدعاء، إذا سألك عبادي عن إلى آخره فلا حرج في ذلك. نعم. ولو كرر قراءة البعض ما لم يتحيل نحو الجنب على قراءة تحرم بأن يكرر الأبعاد تحيلا على قراءة نحو آية فأكثر، يعني مثلا عندنا جنب قلنا له قال ما حكم قراءة القرآن؟ قال قلنا لا يجوز، ثم بعد ذلك عمل حيلة جاء بثلاث آيات أو أربع آيات، قرأ من الأولى نصفها وقرأ من الثانية ربعها وقرأ من الثالثة ثلاثة أرباع، نقول أنت عملت حيلة والحيلة لا تجوز فلا يصح لك وأنت آثم، وأما إذا لم يكن ذلك حيلة فلا مانع من القراءة، وإذا قصد الدعاء فلا مانع ولو أتى بجميع الأدعية الموجودة في القرآن فلا مانع من ذلك. نعم. ولو كرر قراءة البعض، والصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا يزل اللسان طرف بل من ذكر الله، فذكر الله يكون بحمده بالثناء عليه بتنزيهه عما لا يليق بجلاله، فيثني الإنسان على ربه ويحمده ويهلله ويكبره، فإذا قصد قراءة آية قلنا لا يجوز، وإذا لم يقصد قلنا لا حرج، ومر بنا حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فأكثر فيمتنع عليه ذلك كسائر الحيل المحرمة. قال المنقع ما لم تكن الآية طويلة فيمتنع عليه قراءة بعضها كآية الدين، كآية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، هذه لو لاحظنا نجدها ستة أسطر أو كذا، فهي طويلة فلا يقرأ على الإنسان. نعم. وله أي لمن وجب عليه غسل تهجيه. تهجي يعني هو ما يعرف، فيقول مثلا الألف بعدين اللام وبعدين حاء وبعدين ميم وبعدين دال مجموعها الحمد، فله أن يتهجى لا أن يقرأ قراءة مرتلة، وإنما له أن يتهجى. نعم. وله أي لمن وجب عليه غسل تهجيه أي القرآن، لأنه ليس بقراءة له فتبطل به الصلاة لخروجه، يعني تبطل بالتهجي لو وقف الإنسان وقال الله أكبر ثم دعا بدعاء الاستفتاح ثم قال مثلا قرأ الألف ألف لام حاء ميم دال لام بعدين بدأ يجيب على حرف، يقول له هذا ليس قرآنا، وإنما القرآن هو المعجز الذي يتلى التلاوة الصحيحة. نعم. لأنه ليس بقراءة له فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه، لخروجه عن النظم، عن نظم القرآن، ولخروجه عن الإعجاز الموجود في القرآن. التهجي ليس فيه نظم والتهجي ليس فيه إعجاز، فهو خرج عنهما، فلذلك لا يمنع الجنب من القراءة. نعم. وذكره في الفصول وله التفكر فيه وتحريك شفتيه به، وأن يحرك الشفتين ما لم تبن الحروف، فإذا بانت الحروف فلا، ربما يكون هذا الأمر قد يحتاج إليه الإنسان في زمن سبق، يعني قبل 400 سنة، قبل 600 سنة، 800 سنة وقت المؤلف رحمه الله، أما الآن لا، لأنه قبل قد يحتاج، قد يكون الإنسان جنب ثم يصعب عليه الحصول على الماء، لابد أن يأخذ الماء من البيت، لابد أن يذهب إلى البحر، لابد أن يعني يبذل مجهود ليحصل على الماء. أما الآن وقد أنعم الله علينا بالنعم العظيمة، فالمياه موجودة في البيوت وفي المساجد وفي جميع الأمكنة، فيمكن للإنسان أن يغتسل خلال دقائق أو ثوان من وجود الجنابة، مع أن الدين يسر، فيمكن للإنسان أن يكون جنبا وأن ينام ثم يغتسل عند الصباح. فجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فدل على جواب التأخير. لكن الأولى يقول العلماء الأولى للإنسان والأتم والأكمل والأفضل أنه إذا كان جنوبا وأراد أن ينام أن يغتسل. لماذا؟ لأنه قد تنتهي أيامه، قد تنتهي سويعاته في نومته هذا، فلا تحضره الملائكة لكونه جنوب، فينام على طهارة، فهذا فيه تهدئة لروعة وفيه استقرار لحاله وفيه ثبات لجعشه، بخلاف ما لو نام وهو جنوب، مع جواز ذلك. نعم. وتحريك شفتيه به إن لم يبن الحروف، وقراءة أبعاض آية متوارية أو آيات سكت بينها سكوتا طويلا. قال في المبدع وله قول ما وافق قرآنا من الأذكار، من الأذكار يعني الدعاء، ربنا من لا تحملنا ما لا طاقة لنا واغفر لنا وارحمنا إلى آخره، يعني يقرأ على أنه دعاء لا على أنه آيات من كتاب الله عز وجل. نعم. وله قول ما وافق قرآنا من الأذكار ولم يقصد أي القرآن كالبسملة، كالبسملة والحمد لله رب العالمين. نعم. كالبسملة والحمد لله رب العالمين وآيات الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. والركوب فإن قصده، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نعم. والركوب فإن قصده حرم. فإن قصده الضمير يعود إليه يا محمد. فإن قصده إلى القرآن فإن قصد أنه يقرأ القرآن حرم، وإن قصد أنه يدعو بدعاء وارد جاز ذلك. نعم. فإن قصده حرم، وكذا لو قرأ ما لا يوافق ذكرا ولم يقصد به القرآن وله النظر في المصحف وأن يقرأ عليه وهو ساكت وأن يقرأ وله النظر في المصحف، يعني مثلا المصحف يكون في طاولة هكذا وينظر لا حرج أن ينظر وأن يقرأ عليه، يعني عنده ولده ولا عنده زوجته ولا بنته تريد أن تقرأ القرآن يسمع منها لكن ما يرد عليها. نعم. وأن يقرأ عليه وهو ساكت، وله ذكر الله تعالى بحديث مسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، ويأتي يكره أذان جنوب. أذان الجنوب يصح لكن يكره، لأن الأذان ذكر لله، والأذان بمعنى الإعلام أي الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، لأنه مثلا في الظهر في العصر المغرب العشاء بدخول وقت الصلاة، لكن في الفجر أحيانا يكون بدخول وقت الصلاة وذلك في الأذان الأخير، وأحيانا يكون بقربه وذلك في الأذان الأول. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فأحيانا يكون الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، وأحيانا يكون بقربه وذلك مثل الأذان الآن الأذان الأول يوم الجمعة في غير يعني مثلا في الحرم نجد المؤذن يؤذن ثم ثواني ثم يؤذن الثاني بعد دخول الخطيب، لكن في بلادنا في البلاد الأخرى يمكن يكون بينهم ساعتين أو أكثر من ساعتين، وذلك ليتفرغ الناس وليقفلوا دكاكينهم ولينتقلوا من مزارعهم وليتهيأوا لحضور صلاة الجمعة. نعم. ويجوز لجنب وكافر أسلم وحائض ونفساء انقطع دمهما ودخول مسجد ولو بلا حاجة يدخل، لكن ما يجلسون في المسجد إلا بعد الاغتسال. يجوز له أن يدخل ولو بلا حاجة، ثم يقول بعد ذلك كما مر بنا في الروض قبل سنتين أو ثلاث، وكونه طريقا قصيرا حاجة، يعني مثلا أنا لو هنا أنا جاي من جهة الجهات أروح جهة الغزة، لو رحت مع طريق الشامية يكون الطريق بعيد، ولو رحت من هنا بعد كذلك من عند الأنفاق يكون بعيد، فأدخل مع باب الجهات وأخرج مع باب السلام هذا يختصر لي ثلاثة أرباع الطريق، فهذا إذا كان هناك حاجة يجوز ذلك. يقول وكونه طريق قصير يعتبر حاجة. نعم. ويجوز لجنب وكافر أسلم وحائض ونفس يجوز للجنب اللي عليه جنابة سواء كان نتيجة جماع أو احتلام أو إنزال أو انتقال مني بدون خروج أو التقاء حشفة يجوز للجنب، ويجوز لحائض امرأة حائض لكن ما اغتسلت، ويجوز لنفساء انقطع الدم ولم تغتسل يجوز لهم دخول المسجد لكن لا يلبسون فيه إلا بعد التطهر، يعني ما يجلس الإنسان إلا بعد التطهر. نعم. ويجوز لجنب وكافر أسلم وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول مسجد ولو بلا حاجة لقوله تعالى ولو جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل سورة النساء. نعم. وهو طريق والسبيل بمعنى الطريق نعم. وعن جابر كان أحدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا، يمر لأنه أخطر، أنا مثلا بذهب مثل ما قلنا إلى جهة الغزة وجهة الجودرية والجهة هذه، لو رحت من طريق الشامية يكون بعيد، ولو رحت من طريق بعد الأنفاق هناك يكون بعيد، ما العمل؟ أدخل مع الباب هذا وأخذ، كونه طريق قصير يعتبر حاجة، وهذا معنى الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني مارا في الطريق. نعم. وعن جابر كان أحدنا يمر بالمسجد، أحدنا يعني أحد الصحابة، لأن جابر رضي الله عنه صحابي وأبوه رضي الله عنه صحابي، فإذا قلنا جابر نقول رضي الله عنهما، يعني عن جابر وعن أبي، وإذا قلنا ابن عباس نقول رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله وعن العباس بن عبد المطلب، وإذا قلنا ابن عمر نقول رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا قلنا أبو هريرة نقول رضي الله عنه، رضي الله عنه. نعم. كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا، رواه سعيد بن منصور، وسواء كان لحاجة أو لا، ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا. كل طريق قصير تقصر المكافة، بدل ما يكون مثلا 3 كيلو يكون نصف كيلو، بدل ما يكون 4 كيلو يكون كيلو ولا ربع، وكونه طريقا قصيرا حاجة. نعم. لكن كره أحمد اتخاذه طريقا، لكن الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة يكره أن يتخذ المسجد طريقا. لا، لكن إذا احتاج الإنسان لذلك وكان فيه مصلحة فنعم، لكن كونه دائم مفتوح عن الباب هذا والباب هذا والناس رايحين جايين مع المسجد حقيقة، يعني وضعوه طريقة أو اتخذوه طريقا لهم، فلا يكون نقل عن أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو إمام أهل السنة أنه يكره أن يتخذ المسجد طريقا، أن يتخذ المسجد طريقا للغادين والرائعين والمارين إلى آخره، لكن إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك فنعم، لكن كونه يتخذ طريق بصفة مستمرة لا. نعم. وكذا يجوز لحائض ونفساء دخول مسجد إذا أمنتا تلويثة، وكذا يجوز لحائض ونفساء دخول مسجد إذا آمنتا، أنه لا يصيب المسجد أذى، لا ينزل قطرات من الدم، من دم الحيض أو دم النفاس، وأما إذا خافت أو لم تتيقن عدم ذلك فيحرم عليها، لأن دخولها فيه تدنيس للمسجد وهذا لا يجوز. نعم. ولا يجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما لبس في أي لبس به أي بالمسجد، يعني يجي الإنسان كونه طريق عند الحاجة نعم، لكن أو كونه يريد مثلا محل ما الاتصال مثلا في الجهة هذه، أو يأتي من جهة المسعى يريد يروح دورة المياه هنا كونه طريق نعم، لكن يأتي ويلبس، ومعنى يلبس يجلس، فنقول لا، لا جنب ولا حائض ولا نفساء لا يصح لهم أن يلبسوا، أن يبقوا في المسجد بدون طهارة. نعم. إلا بوضوء، فإن تعذر واحتيج لللبس جاز بلا تيمم. لا. نعم. للآية السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض وأحل المسجد لحائض ولا جنب، يعني امرأة حائض أو رجل أو امرأة جنب لا يحل لهم أن يبقوا في المسجد، بمعنى يمكثوا ويجلسوا. نعم. للآية السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود، إلا بوضوء، إلا يعني إذا احتاج الإنسان ولم يتيسر له الاغتسال في وقت وجيز وأراد أن يبقى في المسجد، فمن السنة أن يتوضأ لو لم يرتفع الحدث كاملا، لأنه إذا توضأ فالمتوضئ يرتفع الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يرتفع إلا بالاغتسال، فإذا توضأ ولم يتيسر له الاغتسال في وقت مبكر جاز له أن يبقى في المسجد لتعذر الاغتسال في هذه الفترة. نعم. إلا بوضوء، فإن توضأوا جاز لهم اللبس فيه، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة. يقول رأيتهم يعني من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون يعني عليهم جنابة. لكن متى؟ قال إذا توضأوا وضوء الصلاة. ووضوء الصلاة نعرف أنه فروضه ستة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة. فيجلسون لأنه لم يتيسر لهم رضوان الله عليهم الاغتسال، لأن الاغتسال يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى عناء ويحتاج إلى مشقة، وليس كالوقت عندنا مجرد ما يعني يفتح الإنسان الحنفية الماء يكون متوفر. فهذه نعمة ينبغي لنا أن نشكر الله عليها وأن نقوم بما أوجب علينا، لأن النعم تدوم بالشكر، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا شكر الله فإذا شكر العبد ربه ثبتت النعم وزادت ورسخت، وإذا لم يشكر ربه فسرعان ما تضمحل وتذهب. نعم. قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. إسناده صحيح. قاله في المبدع: ولأن الوضوء يخفف الحدث. لأن الوضوء يخفف، عندنا حدث أكبر يوجب غسلا وحدث أصغر يوجب وضوء، حدث أصغر يوجب وضوء وحدث أكبر يوجب غسل. فإذا توضأ الإنسان فقد خفف الحدث. ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما منعه. قال الشيخ تقي الدين: وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد. ينام عنده بيت ينام في المسجد، وكانوا في السابق يسكنون في المسجد. عندنا مر بنا أمس مر بنا بأنه عندما جاء أهل الطائف ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر بأن يضرب لهم قبة في المسجد، جاءوا ليعلنوا إسلامهم. فما كان هناك أمكنة يسكن بها الغرباء أو يسكن بها من وفد، وإنما يكون سكنهم في المسجد. نعم. وحينئذ ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما منعه. قال الشيخ تقي الدين: وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره. حيث ينام غيره يعني حيث ينام غير الجنب، يجوز للجنب أن ينام في المسجد وذلك للحاجة، وينبغي له أن يتوضأ قبل أن ينام. نعم. فإن تعذر الوضوء على الجنب ونحوه واحتاج لللبس في المسجد ابتدأ ودواما. ابتداء ودواما يعني جاء وهو جنب، أو يعني نام وهو غير جنب ثم أجنب، يعني سواء كان مثلا ابتداء أو دواما فإنه ينبغي أن يتوضأ إن تيسر ذلك. نعم. وحينئذ يجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره. فإن تعذر الوضوء على الجنب ونحوه واحتاج لللبس في المسجد ابتداء ودواما كحبس أو خوف يعني على نفسه. حبوس في المسجد. مر بنا أيضا في درسنا السابق بأن ثمامة بن عسال كان مربوط في المسجد، والربط استمر 3 أيام وهو مربوط في المسجد. فإذا كان محبوس في المسجد أو بدون حبس وإنما ساكت وحصلت الجنابة فيكون هذا من باب الضرورة. نعم. فإن تعذر الوضوء على الجنب ونحوه واحتاج لللبس في المسجد ابتداء ودواما كحبس أو خوف على نفسه أو مال ونحوه جاز له اللبس بلا تيمم النصاع. بلا تيمم. نعم. واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد، والأولى أن يتيمم. أن يتيمم من كان مقيما في المسجد ولم يتيسر له الوضوء، لأن التيمم ممكن في المسجد، لأن التيمم في التراب والتراب موجود في المسجد. نعم. وتيمم جنب ونحوه لغسل فيه أي المسجد إذا تأثر. يقول إذا يقول رحمه الله إذا جاء ليغتسل في المسجد، لكن الغسل هذا يحتاج إلى ساعة أو ساعتين، لأنه يريد أن يجيب حبل ودلو ويطلع من البير اللي في المسجد، أو يريد أن ينتظر ما يأتي في المسجد أو كذا. فإذا أراد أن يغتسل في جهة من جهات المسجد مكان معد للاغتسال يتيمم قبل ذلك، هذا ما نص عليه رحمه الله. نعم. وتيمم جنب ونهوه للنفس لغسل فيه أي المسجد إذا تعذر عليه الوضوء، والغسل عاجلا. والغسل عاجلا يعني غسل بسرعة، ما يمكن يغتسل إلا بعد ساعتين أو ثلاث. نعم. وإن لم يحتج لللبس خلافا لابن قندس لأنه إذا احتاج إليه جاز بلا تيمم. نعم. ولا يكره غسل في مسجد. ولا يكره الغسل في مسجد، يعني مثلا هو غاد يغتسل لكن ما في ماء، لكن في بركة في بناء المسجد يريد أن يغتسل فيها، في حوض في بناء المسجد، في بير في بناء المسجد، يقول لا يكره، لا يكره أن يغتسل في المسجد إلا إذا خشي على المسجد من أن يدنس، من أن يدنس من الاغتسال، وأن الماء يكون يسيح في المسجد ويكون فيه طين، ثم هذا الطين يكون يعني لزجا فيؤثر على المصلين، فإذا طال المسجد هذا من الاغتسال فيه فلا يغتسل فيه، وإذا لم يلحق المسجد هذا يعني كان فيه مثل ما هو الحال عندنا الآن دورات مياه ملحقة بالمسجد وإلا ليس لها علاقة بالتأثير عليه فلا حرج.